أصدرت جمعية التوحيد السلمي للكوريين في اليابان يوم 26 من الشهر الحالي بيانا يستنكر السلطة الكورية الجنوبية وأعمالها الشرسة المعادية لحقوق الإنسان. ذكرت فيه أن السلطة الكورية الجنوبية استدرجت المواطنات الشماليات صغيرات السن واختطفهن جماعيا في البلد الآخر وتستخدمهن سوءا في المجابهة مع الأمة المتجانسة، وأكدت وجوب اتخاذ كل الإجراءات القادرة على مقابلة أفراد عائلات المتضررات بناتهم مباشرة.